ثم تذكروا نعمة ربكم تستوى على ظهره. بعد ما كنت ماشي لا ركبت، يا سلام راحت ايدي، بعد ما كنت هتمشي وتشيل شيلالك الله. فكان يصح انك انت اول في الانعام معروفه انك انت لما تبص كده وتستوى على ظهرها وترتاح كده تلاقي الانعام معموله على اربع قوائم، اربع رجلين حاجه ثابته، شيء على رجلين يبقى مهزوز، على ثلاثه برضه مش انما على اربعه حاجة ممهدة. طب والسفن، السفن دي عايزة ثلاث حاجات، سفينة وربنا يسر وبقت فيه سفينة، وإيه كمان، والبحر اللي هتمشي فيه، طب والهواء اللي هيمشيه. يعني صح انك تشوف النعم دي كلها ساعة ما تركب، وساعة ما تركب وتندهش لهذه المسائل تقول ايه، لاستوى على ظهوري ثم تذكروا نعمة ربكم، نعمة ربكم اذا استويتم عليه. ولما نذكر رحمة ربنا ايه نجيبه بقولنا ايه، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. لما تقولها كده النبي علمنا دي، لما نركب حاجة السفينة ولا الانعام. طيب الحق سبحانه وتعالى قال في كل مباشرة عمل جديد لازم نذكر ربنا فيه، ولذلك علمنا تانية بسم الله مجريها ومرسيها لايه، للسفن. ودي صحيح بصح سبحان ايه اللي هي ايه، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا ايه له مقرنين. وبعدين يقول وانا الى ربنا لمنقلبون. ساعه الواحد ما يضطر كده ويركب المشي هتوديه مش عارف ايه، ولا يركب السفينه في البحر وتمشي بيه كده، قال له ما تضطرش ان في حاجه شالتك وعملتك، انما قدر ان المركب تغرق، وقدر ان الانعام اللي انت واخدها تنفق. يبقى لازم تذكر كل الحاجات دي علشان تتنك فاكر ربنا مع بكل النعم اللي عملها لنا والوسائل دي بتاعت المشاكل الينا مرجع. نعم وانا الى ربنا لمنقلبون. وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له ايه مقرنين. في ايات اخرى بقى هناك امل لكل حاجه اخر، مثلا السفن عمل لها آفة، حتى إذا كنت قال حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، مش قاعد يقول يا سلام ربنا أكرمنا كده ومش عارف إيه وبتاع وحاجات دي للشكر، هو فرح بأنها موجودة له بس، إنما اتوجدت إزاي ما أعرف. ما تحمد ربنا اللي هدى الناس على إنه هو اللي علمنا حتى حكاية السفينة، يعني قبل أي حاجة هو اللي علمنا. ويصنعوا الفلك بأعيننا، وبعدين كل ما يمر عليه فريق يسخروا منه، مش كده ولا لا؟ الله، ويبقى هو اللي عمل من ذات ألواح ودسر، يعني الفكرة الأولى منه برضه من ربنا، والأنعام من خلقته، والأنعام أقوى منا، الحمار أقوى والفرس أقوى والجمل أقوى، ومع ذلك ذلل لنا وسخر، ولذلك لما ربنا يتكلم على الأنعام يقول وذللناها لهم، لو ما ذللناهاش ما نقدرش. وذلك قلنا زمان ان البنت الصغيره كانت تجيب الجمل الفحل الطويل العريض ده وتشده من الزمام كده تنخخه، ولما يعمل تعمله كده تنيمه. وقلنا بقى مقابل ذلك برغوت واحد ما تعرفش يقلق منامك ولا تعرف تمسكه ولا لا، يبقى شيء كبير شعبان قد كده اهو ما تقدرش تذلله. ولذلك اولم اقول الحق، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام فهم لها مالكون، وزللناها لهم. يبقى النعمة الثانية أنها إيه؟ مزللة لهم، وزللناها لهم فمنها إيه؟ ركوبهم ومنها إيه؟ ومنها يأكلون. يبقى لازم الواحد يفتكر دي تمام، إنني ما أقدرش على الشيء لكن ربنا زللوا لي وسخر. يجي مثلا الحمار تقول له حق يمشي، طيب وبعدين عايز توقفه تعمل ايه؟ تقول له ايه؟ ما يقولوش حاجة بس يشد. نعم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي بمطيقين ما نقدرش عليه، ما

لانه واخد الايه من هنا وايه من هنا بيتلخبط. انما القران ده عايز واحد لا يعرف شيئا في العلم، علشان الناس كلمة يقف لحد ما حد يفكر هذا. انما العالم يمكن نسي كلمة يجيب مقابل له. الرجل اللي قال ايه؟ جاءكم فاسق بنبأ وانت ثبته. قال عذابي اصيب به من ايه؟ من اساء. يجيب اي كلمة وتؤدي برضو المعنى. انما بقى اللي حافظ القرآن بس هو ده اللي ايه حجه في القران. لما العالم بيجيب الايات كلها اللي فيها معنى والايات في معنى والايات في معنى دي تلتبس بيدي وتتفتح بيدي، ما يمكنش ابدا الا اذا كان بقى يعني ايه عامل للقران نصيب من ايه من نشاطه الذهني. ولذلك لازم يكون كده. ولذلك لما يقول ان كمال القران لا يتعدى، يعني انت بتدرس انشا للتلاميذ واحد اسلوبه وحش تقول له يا اخي اقرا لك كتاب ادب ولا اقرا عشان ايه تاخد الفاظ كويسه واساليب كويسه وتبتدي منها. ويروح يجيب العبارات ويقعد يراها يلتفت تلاقي مره دخل لفظ من هنا واسلوبه تحسن. الله، يبقى الفصاحه من البشر تتعدى الى من يسكنه واسلوبه يرقى. انما خلي الفقهاء اللي حافظين القران يكتبوا جواب لا يبينون في كتابه جواب، يبقى كمال القران لا يتعدى ابدا، ما حدش يقدر يلا في الاسلوب ابدا. كمان الانسان منا يكون في الابتداء حفظ قطعه محفوظات للان فاكرها، فبيقرا قران ويسيبه شهر كده. تعهدوا القران فالذي نفسي بيده لهو اشد تفصيا من الابل في عقولها. لان القران ود، فان واليت قراءته يبقى وياك، تسيبه اسبوع تنساه على طول، غرب نفسك كده. نعم. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا اللي هو يعني له بنات ظل وجهه مسودا وهو كظيم. بيقول ليه هم حبوا الأنثى؟ أهو من ينشأ في الحلية؟ ده البنت اللي عندنا مثلا الولد نلبسه أي حاجة، إنما البنت اللي إيه نلبسها كويس كده، وما بنجيبش للولد حلق ونجيب لها حلق ونجيب لها اسويري ونجيب لها نشأة في الحلية، لأنها مخلوقة علشان إيه؟ علشان الاستمالة. وهو في الخصام غير مبين، يعني لما تجادله برضه تغلبه. ليه؟ لأن الجدل عايز قوة وعايز مش عارف إيه وعايز إيه، وهي لا ما فيش فهم. وبعدين مكرمة لأننا بنخبيه الشيء النفيس، بنخبيه الحرير المحرم على الرجال هم يلبسوه، الذهب المحرم على الرجال هم ايه هم يلبسوه، يبقى نشئم في ايه؟ نشئم في الحلية من النعمة. طيب والذكر ابوه متعطره وياه في الغيط وفي الصنعة وفي العالم مش عارف ايه وايه وايه، يبقى انا لما اختار مش اختار حد قوي كويس كده، يعني اختار بنات علشان اربيهم، أجيب جنس الثاني يا ربي. هو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. في الخصام غير مبين يعني ما يقدرش في الجدل يشد. قال لك دي مش معناها أن الجنس كله كده، بل في بعض الجنس شواذ برضو. تلاقي في النساء واحدة رأيها قوي، واحدة جدلها قوي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في العقبة وحصل انهم منعوهم من دخول البيت، وحصل انه عمل معاهدة انه ما يترد ما يروحش السنة دي والسنة الجاية ايه يجي، بس يبقى كذا وكذا وكذا. الصحابة عز عليهم هذا بقى، نبقى شايفين البيت ولا نروحش نحج ايه مش عارف ايه. حتى عمر اللي القرآن بيجي على وفق رأيه يقول لا نقبل الدنيا في ديننا، ازاي انا من عمر للقرآن بيجي. وبعدين زعل والنبي شاف غضبهم وعايزين يعصوا، فذهب إلى خبائه مغضب. فلما لقيته أم سلمة ما لي أراك يا رسول الله مغضبا؟ قال أمرت العرب فلم يمتثلوا. وقالوا لا نقبل التنمية في ديننا، لنا نرجع تاني من هنا. لما فماذا قالت بقى بحبل؟ قالت له يا رسول الله إنهم قوم مكروبون وجاءوا من المدينة إلى مكة بالتعب اللي انت عارفه، على اشتياق بأن يطوفوا ويبقوا على مشارفها كده ويمنعهم، دي مسألة صعب، فاعذرهم يا رسول الله واذهب إلى ما أمرك الله به فافعله أمامهم، فإنهم إن رأوا هذا علموا أن الأمر عزيمة ولا جدال فيها. فصنع رسول الله، كل واحد رجع لحاله ومشوا بها، ولكن رحمة بغيرة المسلمين على أنهم كذا ونعطى الدنيا في ديننا، قبل ما يوصلوا للمدينة نزل القرآن هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا، واخدين هديهم وياهم، هم الذين صدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا. ايه بقى قال ايه؟ لا ده ديك الهدي يبلغ محل في آية تانية، والهدي معكوفا. قال له اعذروهم ليه؟ لأن في مكة ناس مسلمين وأخفوا إسلامهم، فلو دخلتم وعملنا معركة ودخلنا نقتل هنقتل المسلم، ما أنا مش عارفين، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهن أن تطاؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. يبقى ربنا عمل دي عشان كده، لو تزيلوا يعني الكفار كانوا في ناحية والمؤمنين في ناحية، يعني عذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، إنما خوف ربنا يعني نروح هنقتل ده. وإيه؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموا تقتلوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. يقوم يجيب لهم السبب في ليه رجعوا، فيصوبوا رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويهد غيرة اللي عندهم غير على مين؟ على الغير على الدين. فالمرأة قالت كلام صح، ما غاب عن الصحابة لحد ما النبي هدي كده والمعركة مشت وكل حاجة، لحد ما ربنا بعت لهم وأقطعهم ومسألة بقت لبن. قال لك برضو العرب كده، في ناس بنات لهم رأي شديد أقوى من الرجال. الله. وفيه ناس في تحسن الجدل بقوة، يعني عندهم قوة جدل تغلب الرأي وتغلب المرتض على الكلام حتى. وإلى لقاء آخر.